إليك يعود. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نقرأ كلنا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا تعريف المطفف. يعني مطفف؟ المطفف يعني أنا لما أتعامل معك أخذ كل حقي وأكثر منه زيادة للأسف، وإذا أعطيتك حقك لابد أن أنتقص منه وأماطل فيه. ومطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. أنت أخي بتمطل ليه؟ وفي قضية في الفقه خطيرة سبق الفقه الإسلامي الدساتير العالمية، وهو الاعتساف في طلب الحق. الاعتساف يعني من ضمن حقوقك أن مثلا ابنك يطيعك، هذا حقك، وأنت تمارس هذه الأبوة والأم كذلك. بالله عليك لا تقسو على الولد ولا تقسو على البنت، كل واحد له طبيعة. أولادك كالأصابع، ما فيش، شوف هل هناك إصبع في طول الآخر؟ شوف سبحان الله، الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، كل واحد له طول عشان تمسك الأشياء. فأبناؤك هكذا، نفرض عندك 5 من الأبناء، نفس الملكات كحجم الأصابع، كل واحد له طريقة، وكل واحد له أداء، وكل واحد له مهنة، وكل واحد له شيء يجيده. في ولد يجي بالكلمة الطيبة، بالتربية على الكتف، وفي ولد لازم تعطيه ايه؟ كأبي سفيان يقول ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، يقول يا سلام عليك عبقري زمانك انت، يقول الولد غبي، الولد ومش فاهم حاجة، تقول يا سلام تفهمها ازاي دي يا ابن، الله اكبر عليك، انا خايف عليك من الحسد، خايف عليك من والولد ما بيحققش اي درجة. وبعدين الولد لما بيحصل على علامات قليلة في المدرسة ولا في الجامعة بيبقى رايح خايف من ابوه، خايف من امه، لان احنا الشعب العربي شعب فيه جين نقدي مندفعين، ابدا بالعكس. مثلا ابنك كبر وصار له رخصة قيادة فأخطأ في القيادة، حصل حادثة بسيطة والحمد لله الولد سلم أو سلم، السيارة حصل لها مشكلة، لا تجمع عليه الأزمة اللي حدثت في الحادثة والخوف والرعب وتقريعك له. فين الأبوة الحانية؟ أين الأمومة الحانية؟ ومن كان فاقدا للشيء لا يستطيع أن يعطيها. لازم الرحمة، لازم الرحمن علم القرآن كما قلنا في حلقة سابقة، التعليم بالرحمة. النصيحة سبحان الله كالجبل، فلا تجعلها جدلا ولا ترسلها جبل. النصح ثقيل، النصح ثقيل ليس خفيفا. عايز تنصح قدم بين النصيحة، تذكر للولد أو البنت إيجابياتها، ما شاء الله عليك أخوالك وأعمامك يحبوك والمعلمين كذا ولكن يا ولدي بس انت، انا شايف ترفع صوتك على امك، انا شايف انك بتنظر لاخيك الاكبر نظرة فيها، تنظر انك لا تطيع اختك الكبرى. انا قدمت له، شرحت صدره الاول، وبعدين ايه سبحان الله. فويل للمطففين. كيف التطفيف؟ تطفيف نوعين، تطفيف نوعين. النوع الاول تطفيف مادي، هذا الذي نفهمه، يعني اروح اشتري الكيلو جرام يديهم لي 900 جرام خلاص. سبحان الله، رجل بيبيع، بيجي من الأرياف والبدو والفلاحين اللي بيخرجوا الألبان، بيجيب زبدة لبقال يبيع السكر والشاي والتموين هذا سبحان الله. فكل يوم، كل يوم والتاني يجي يجيب له كيلو زبدة ويشتري كيلو سكر. وبعدين الرجل صاحب الزبدة هذا جاب مكيال، جاب يعني كيلو جرام، وزن السكر، الرجل وزن بتاع السكر وزن الزبدة لقيها 900 جرام. قالوا انت بتجيب لي نفس الوزن ده؟ قال له ما انا بقيس الكيلو بتاع السكر بتاعك بكيلو الزبدة. فطلع ده نصاب والتاني مسكين بايه بيقيس على النصب بتاعه. فويل للمطففين، ده التطفيف الايه؟ المادي. طيب التطفيف المعنوي، التطفيف المعنوي ان انا عندي للأسف الشديد اقول ايه، انا اخويا ده بعياله أسوأ من عيالي، لأننا عيالي أفضل ومتربيين وتعبت عليهم وبناتي أحسن. يا عم الله يرضى عليك، لماذا تطفف في التعامل؟ أنت تتمنى أن تجلك زوجتك ويحترمك أهلها، طب بالله عليك لماذا أنت لا تجلها ولا تحترم أهلها؟ ليه أنت سبحان الله العظيم أول ما أم زوجتك تزورك أو إخوتها يتمعر وجهك؟ وأنا أقول أيضا للزوجات بناتي في البيوت، يا بناتي إذا زاركن أهل الزوج أنا عايز يأمن وهو رايح الشغل أن أمه في حصن حصين مع مثيلة بنتها. ليه؟ لأن لو أمك يا بنتي، لو أمك زارتك الزوج رايح مش عايز مشكلة للشغل لأنه أنت مع أمك، لكن مع أمه يصلي ويدعي يا رب يا رب، اللهم ألف بين قلوب الأباعد، اللهم قرب بين قلوبهم، اللهم لا إله إلا يعيش رأي في قلق، لا يؤدي شغله محترم. هذا التطفيف، التطفيف في المعاملات أسوأ في التطفيف في الموازين والمكاييل. فنتقي الله حتى لا نوضع في هذا الوادي الذي تستعيد منه النار 14 مرة في اليوم، الذي يوضع فيه ويل للمصلين، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين. نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الذين يقولون بالعدل ويتعاملون بالفضل حتى يعاملنا رب العباد بالفضل. تفضل الله علينا وعليكم بالمغفرة. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تتجلى من رب الجود.